لا صاحبه هو في النزع الأخير بيقول هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ فبيقول له هتقول لي مين؟ فبيقول له ربنا. هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ ياه أنا بسألك الوقت وإنت هتقول له إيه؟ وإنت هتقولي له إيه؟ هنقول له إيه يا جماعة؟ هنقول لربنا إيه لما نقف بين إيديه ويسألنا عن لحظة لحظة مرت علينا في حياتنا وخطوة خطوة مشناها في أي طريق في حياتنا؟ هنقول لربنا إيه؟ هنقول للملك العظيم لما يسألنا عن كل مثقال ذرة في صحائفنا إيه؟ السؤال ده صاحبنا ده هو سأله متأخر قوي يا جماعة، كان المفروض يسأله من بدري، إحنا عايزين نسأله لنفسنا من بدري الوقت. هنقول لربنا إيه؟ اللي المدرس اللي عمل دروس خصوصية مختلطة إعدادي ثانوي أو جامعة بسبب الاختلاط في الدروس الخصوصية بتاعته طلع من المجموعات بتاعته 10 حالات جواز عرفي و10 حالات زنا و10 حالات حب حرام ومليون بصة حرام ما بين الأولاد والبنات وكل ده في ميزانه، هيقول لربنا إيه؟ اللي غنت أغنية ولا مثلت فيلم وملايين اتفرجوا عليها وكشفت أمامه هتقول لربنا إيه؟ هتقول له إيه لما تقف بين إيديه؟ اللي مات في حجرة الزنا والعياذ بالله لما يقابل ربنا ويبعث على ما مات عليه هيقول له إيه؟ الشاب اللي والدته دخلت عليه لقيته ميت قدام النت وهو فاتح موقع والعياذ بالله من المواقع المنحلة والعياذ بالله وهو في يعني أسوأ صورة ممكن إنسان يموت عليها وهو ميت عاري أمام موقع من المواقع المنحلة جاله سكتة قلبية وهو بيتفرج على هذه المناظر يقول لربنا إيه؟ لما يقابل ربنا ويقف من إيديه هنقول له إيه يا جماعة؟ اللي ما بيصليش يقول له إيه؟ اللي ما بيزكيش، اللي ربنا اداله فلوس ومحجش، هنقول لربنا ايه؟ اللي ليها 150 صديق وصاحب وزميل وكشكول محاضرات هتقول له ايه؟ اللي كل يوم 1000 غيبة ونميمة بتضاف على جبل السيئات اللي في صحفتها، المدمن للكليبات، انت ايه اللي خلاك تتفرج على العري ده؟ هيجاوب يقول ايه؟ مش كل اجابة هتقبل يا جماعة، مش كل اجابة هتقبل ساعتها قدام ربنا سبحانه وتعالى. اي والله البنت اللي ربنا اداها الشباب والنضارة والجمال واداها جمال العينين وجمال الوجه وجمال الملامح وقال لها ما تتمكيجيش، لا هتمكيج، ما تكشفيش شعرك، لا هكشفه، ما تلبسيش قصير، لا هلبس قصير، ما تختلطيش بالشباب، لا هكلمهم وهصاحبهم وممكن احب واحد وممكن اتجوز عرفي، هتقول له ايه؟ هتقول لي ربنا ايه؟ اللي كان ربا، اللي شرب خمر، اللي شرب مخدرات، اللي زنى، اللي وقع في الكبائر، اللي ارتشى، اللي عق والديه، اللي شوح لابوه وامه كل يوم، اللي فسد اخلاقه وهو بيعامل الناس جميعا، اللي ظلم وتكبر وبغى، هيقول لي ربنا ايه؟ هنقول مدمن الاغاني، كنت بتسمع اغاني ليه؟ عارف انها بتغضبني، هتقول له ايه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ ايه الحجة بتاعتنا قدام ربنا يا جماعة؟ احد الناس وفريقنا بيلعب في كرة القدم، فواحد من الفريق التاني فلافيو جاب كرة في العارضة، فالكرة جت في عارضة المنتخب بتاعنا، الراجل حسبها جت جون، جاله سكتة قلبية، مات. ده لما يبعث قدام ربنا وربنا يقول له انت مت ليه؟ هيقول له انا مت ليه؟ هيقول له ايه؟ لما ربنا يقول له عبد الله بن جحش مات وهو متقطع في غزوه احد عشان يدافع عن الاسلام، وسميه ماتت مطعونه بطعنه من ابي جهل وهي مصره وثابته على الاسلام، وابو ايوب الانصاري مات عند تركيا وهو بيحاول يفتح البلاد للاسلام، وام حرام بنت ملحان ام حرام ماتت وهي شهيده وهي بتقاتل في قبرص من اجل نشر الاسلام، لما ربنا يقول له مصعب بن عمير مات متقطع قدام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وهو بيدافع عن رسول الله، دول ماتوا عشاني انت مت ليه؟ هيقول له ايه؟ عشان الكره جت في العرض يا رب. يا جماعه يا اخوانا وان الى ربك المنتهى، امشي يا ابن ادم في اي طريق، امشي في طريق الطاعه، امشي في طريق المعصيه، امشي في طريق الدعوه، امشي في طريق الضلال، امشي في طريق الكبائر، امشي في طريق العباده، اي طريق هتمشي فيه اخره هتقابل ربنا، اخره هتقابل ربنا، هتقول له ايه لما تقابله في نهايه اي طريق هتمشي فيه؟ هنقول لربنا ايه يا جماعه؟ ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى؟ هنقول ايه الحجه بتاعتنا وايه الجواب بتاعنا؟ عديت لكل سؤال جواب. الراجل اللي لما جه يموت قال لاولاده على فراش الموت اذا انا مت فاحرقوني، احرقوني لغايه ما يتفحم، ثم اسحقوني، اطحنوني لغايه ما ابقى بودره، ثم ضروا جزءا مني في البر وجزءا مني في البحر. الراجل ده بيعمل كده ليه يا جماعه؟ هيقول له ايه من كتر خوفه من لحظه ما يقف قدام الملك الجليل اللي خلقه ويساله عن عمله؟ هيقول لربنا ايه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. عمر بن الخطاب معدي في السوق سمع واحد بيقرا يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما الناس هتقوم عشان تعرض على الله، فمرض شهرا يعوده الناس. سيدنا عمر مرض ليه؟ هقول له ايه؟ عمر بن الخطاب خايف، هيقول لربنا ايه؟ امال احنا، امال احنا مش خايفين ليه؟ امال احنا احد الاخوه اللي اظنهم على صلاح كان يقول لي انا ما اقدرش اعرض على الله ويسالني، انا ما اقدرش. فانا مش فاكر الكلام ده كان زمان. الواحد مش قادر يفهم ايه المشاعر اللي في قلبه وهو بيقول كده. فيقول انا ما اقدرش اعرض على الله، ما اقدرش ربنا يسالني. فاقول له ليه؟ يقول لي ما اقدرش. انا من غير ليه ما اقدرش؟ سبحان الله العظيم يا جماعه. موقف العرض على الله موقف ارعب قلوب الصالحين، خلاها ترتجف ليل نهار. والله العظيم موقف اخطر مليون مره من موقف سؤال الملكين في القبر. دول ملكين، انما ده الملك العظيم اخطر مليون مره من موقف مجيء ملك الموت عند راس الانسان عشان ينزع روحه، لان الملك اشل واعظم. اخطر من موقف لما الواحد يطلع من قبره يلاقي سائق وشهيد مستنيينه يقوموا في ارض المحشر، لان الملك الجليل اجل واعظم. ده يروى ان الواحد لما يقف العاصي قدام الرسول عليه الصلاه والسلام على الحوض لحم وشه هيسقط. امال لما يقف قدام ربنا؟ ده انت لو وقفت قدام بحر ولا محيط بتحس برهبة، تحس انك خايفة وفي رهبة جواكي، وده مخلوق. امال لو وقفت قدام الخالق سبحانه وتعالى؟ يا رب يا رب جئتك تائبا ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى. يا رب جئتك تائبا ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. أخشى من العرض الرغيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. هتقول له إيه وإنت هتقولي له إيه؟ يا أخوانا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ويؤتون يعني إيه؟ يعني بيتصدقوا ويصلوا ويصوموا بس من جوه قلوبهم بترتعش. بترتعشوا ليه؟ ده انتوا تصدقتوا وصليتوا وصمتوا وبرتوا الوالدين ووصلتوا الرحم وتعففتوا وغضيتوا بصركوا وقمتوا الليل وصمتوا. وانتوا خايفين ليه؟ ليه قلوبكم بترتجف زي إحساس الطالب ليلة الامتحان؟ وزي إحساس الطالب ساعة ظهور النتيجة؟ وزي إحساس الطالب ساعة توزيع ورقة الأسئلة في اللجنة وهو مش عارف الأسئلة سهلة ولا صعبة؟ إيه اللي خلاكم قلوبكم ترتجف كده؟ هنقول له إيه؟ هنقول لربنا إيه؟ قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش يعني أنت ممكن يوم القيامة تطلع من تحت التراب تلاقي أسد جنبك؟ ممكن نلاقي وحوش جنبنا يا جماعة؟ طب الوحوش دي ما تفترسناش؟ ده هي هتبقى مرعوبة أكتر مننا. طب ده الوحوش ما عملتش ذنب في حياتها، ده هي ما كلفتش أصلا. إذا كان هي مرعوبة من لقاء الملك الجليل يوم القيامة، أمال إحنا نعمل إيه؟ أمال إحنا نعمل إيه يا جماعة؟ إذا كان الأطفال شعرهم هيشيب وهم غير مكلفين، إذا كان الملائكة هيجثوا ويقولوا يا رب سلم سلم وهم ما أذنبوش، إذا كان الرسل هيفروا من الناس من كتر الخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى، أمال إحنا هنقول لربنا إيه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ يعني المرأة الغامدية اللي وقعت في الزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له طهرني يا رسول الله، مش قادرة استحمل، مش قادرة، هقول له إيه؟ هقابله أقول له إيه؟ مش ما أقدرش أقابله وأنا حاسة إن أنا مدنسة بالمعاصي. طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله، مش قادرة استحمل، نفسي مخنوقة تعبانة معذبة، كل ما افتكر المعاصي اللي عملتها ما اقدرش استحمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ارجع الى علا تكون حامل. رجعت فعلا طلعت حامل. الرسول انظرها 9 شهور، رجعت بعد 9 شهور تقول له طهرني يا رسول الله، مش قادرة، هقول لربنا ايه؟ الرسول انظرها وابنها على ايدها 2 سنين لغاية ما ابنها يتفطم. بعد 2 سنين رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له طهرني يا رسول الله. 3 سنين حرقة الذنب ما هدتش في قلبها، 3 سنين ما خافتش انها تترجم والألم بتاع الرجم يحصل فيها، 3 سنين عاطفة الخوف من لقاء الله والعرض على الله أكبر من عاطفة حبها لابنها. فكل مرة ترجع برجليها هقول له إيه؟ هقول لربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هنقول لربنا إيه يا جماعة؟ هنقول له إيه لما نقف بين إيديه؟ أنتوا عارفين يعني إيه موقف العرض على الله؟ إحنا ماشيين في سلسلة الجزء 29 النهاردة، سورة الحق يا جماعة. أول آية عايز أقف قدامها في سورة الحق: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم ما كلنا نعرض على الله في أخطر لحظة في حياتنا، في لحظة لابد منها، في أصعب لحظة في حياتنا، أصعب من أي موقف هيمر علينا في أي حساب، لما نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. كنت راكب تاكسي فركبت بنت من بنات الجامعة ورا، أنا مش شايفها بس سامعها، فالتليفون رن، فطلع ولد يعني إيه تقريبا صديقها أو حاجة، فهو تقريبا بيدعوها إنها تيجي تقف معاه يعني في مكان ما جوه الجامعة بره الجامعة، فبتقول له إيه؟ بتقول له لا يا ابني، هو أنا أقف، كان اليوم ده حر جدا، هو أنا أقف أتحرق معاك في الشمس مجدعة؟ لا يا حبيبي. قلت سبحانك يا رب، هتقف معاه 50,000 سنة في الشمس بتاعت يوم القيامة لو ما تبتيش إلى الله سبحان الله العظيم. وغير العرض على الله سبحانه وتعالى، يا اخوانا ليلة رأس السنة احد الشباب طلع مع اصحابه وراح وقع في الكبائر وشرب القمرة وقع في الزنا والعياذ بالله، وهو راجع وسط اصحابه في العربية ينزل ملك الموت ومحدش شايفه ويقبض روحه في سكتة قلبية فجائية ووجهه يسود سوداد عجيب والعياذ بالله. اهو ده هيقول لربنا ايه لما يبعث على ما مات عليه؟ هيقول لربنا ايه الشاب اللي دور العربية واصحابه مستنينه بره الجراج عشان ليلة بقى من الليالي بقى اياها، وهو مدور العربية وبدأ يشغل الكاسيت والايكولايزر وجهاز الصوت اللي بكذا الف جنيه من اولها، واصحابه مستنيين سمعين الاغاني ولسه ما خرجش، سمعين ولسه ما خرجش، دخلوا له يتقلقوا عليه لقوه ميت على الجدون بتاع العربية. هيقول لربنا ايه؟ هنقول لربنا ايه يا جماعة؟ هنقول لربنا ايه لما نقف بين ايديه؟ انا عايز اكلمكم عن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عايز اكلمكم عن العرض على الله. العرض على الله ده ايه اللي بيحصل في العرض على الله؟ انا عايزك تركزي معايا وقلبك يبقى معايا وقلبك يصحى معايا. اول مرحلة بتحصل مرحلة القبض والاقتياد، لما الناس يقبض عليها من تحت التراب وتقتاد كلها المكان واحد، المليارات تتجمع فيه. ليه؟ هو ده المكان اللي هيستدعوا فيه للحساب والمثول امام الله، والناس كلها واقفة تبص لبعضها مذهولة مذهولة في كرب رهيب. المرحلة الثانية لما يحدث قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا، ملايين الملائكة واقفة صفوف جيش واقف عشان اللي يدخل يعرض على الله، اول ما ربنا يؤمر به بأمر يروح جهنم او الجنة ينفذه فورا. الموقف الثالث لما يبدأ ينادى على الخلائق بقى، ينادى على ده وينادى على ده، ونشوف قدام عيننا الناس وهي بتتنادى، وانت واقف اهو وانت واقف والناس بدأت تتنادى، وانت بدأت تشوف الناس وهي داخلة وهي مرعوبة وبترتجف. يبدأ ساعتها العرق يأخذ الناس، منهم من يأخذه العرق الى كعبيه ركبتيه حقويه اللي هو وسطه صدره يلجمه الجامع، العرق بتاع الشمس، لا ده بتاع الرعب والوجف من لقاء الله، بتاع ارتجاف القلب من لقاء الله. لما يبدأ العرق ياخد الناس والناس تتلجم في العرق بتاعها، هنقول لربنا ايه؟ كل الناس مرعوبة، هقول له ايه لما ادخل عليه؟ على عمري اللي ضيعت، على السنين اللي راحت في الغفلة، على فرص الطاعة وفرص الدعوة للتوبة والالتزام اللي تعرضت عليا وما نفذتش. ساعتها الحسرات هتأخذ قلوب الناس، والعرق على قد الحسرة اللي في القلوب يفيض من الأجساد، يرشح من الأجساد. اللي بعد كده بيحصل يا جماعة ان يبدأ تشوف بقى، انت واقفة الوقت بتراقبي ومرعوبة ومش قادرة تنطقي ولا قادرة تبصي، تبدأ تشوف اللي دخل بقى، مين اللي بيخرج بقى؟ اللي دخل وبيرتجف بيخرج شكله ايه؟ نفاجئ ان اول ثلاثة خارجين، اول ثلاثة بيتسحبوا، الملائكة سحبهم على وشهم لجهنم. دول مين ده؟ ايه ده؟ ده الشيخ فلان، وده مقرئ القرآن اللي كانت شريته مال يسوع، وده اللي كان فاتح جمعية خيرية وكان بيطعم مئات الاسر والمساكين. ازاي؟ دول اول من تصعر بهم النار، دول اول ناس هيترموا في جهنم والعياذ بالله. ازاي؟ اصل دي رسالة لنا كلنا ساعتها، ان ما حدش بيضحك على ربنا. دول كانوا متدينين بس انما قلوبهم مع الدنيا، كانوا بيركبوا الدين مطية عشان يوصلوا بها للشهرة والسمعة. اول من تصعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ورجل منفق، يعني مش اول من تصعر به النار فرعون وهمان وقارون، لا. طب ليه؟ عشان ربنا يدينا رسالة. انا ما يضحكش عليا، ياللي فاكرين انكم تضحكوا على ربنا، ياللي عاملين انكم متدينين، ياللي بتقدموا برامج على قنوات فضائية غير اسلامية ومعتقدين ان الكلام المسموم اللي بتقدموه للناس ده دين، هو مش دين. محدش بيضحك على ربنا، ربنا ما بيضحكش عليه يا جماعة. نفاجأ بعد كده بمواقف الناس اللي خارجة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ده يطلع من الامر يلاقي اتقبض عليه من اتنين، واخديني فين؟ للعرض على الله. اول صدمة وهو مقتاد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. تاني صدمة لما يدخل في العرض على الله يلاقي النار محطة من تلات جهات، ويلاقي الملائكة واقفة صفوف مستنية امر الله فيه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الصدمة الثالثة وقال قرينه. قرينه مين؟ مين انت؟ مين انت اللي كنت بعصي ربنا معاه؟ انت قريني صاحب السوق من الانس او من الجن في المعصية؟ انت ايه اللي جابك النهاردة قدامي؟ يبقى اليوم ده مش هيعد على خير. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الصدمة الرابعة لما يسمع الحكم النهائي من الملك، القيا في جهنم كل كفار عنيد، شيلوهم ارموهم من نواصيهم واقدمهم في النار. الصدمة اللي بعد كده لما يبدأوا يتجادلوا مع بعض هو والقرين، كل واحد يرمتهم على التاني. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الصدمة العظمى بقى اللي تشق قلوبهم هما الاثنين لما ربنا ينظر إلى جهنم ويقول هل امتلأتي؟ يا ربنا بيكلم جهنم قدامهم، انت لسه فيكي مكان فاضي ليهم. وتقول هل من مزيد؟ يا ساعتها هيقول ايه وايه اللي هيقدر ينطق ساعتها وقلبه مرتجف من الرعب؟ يا جماعة مين اللي هيقدر يتكلم؟ ولو ترى، ولو ترى، اه لو تشوف، اه لو تشوف، اه لو نشوف سواء العصاء او الطائعين عشان كله يوصل الليل بالنهار في طاعة الله. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وواقفين في العرض على الله وكلهم موطين راسهم. ما ترفعوا راسكم، انت موطي راسك ليه؟ وانت موطي راسك ليه؟ وانت موطي راسك ليه؟ وانت اللي كنت بتعمل الافلام اللي بتضل بيها المسلمين، وانت اللي كنت بتعمل الكليبات، وانت اللي كنت بتبرز ربنا بالمعاصي طول الاربع سنين بتوع الجامعه، وانت وانت انتوا موطين راسكم ليه؟ نرفعها ازاي؟ نقول له ايه لما نرفعها؟ نرفعها ازاي ونقول له ايه واحنا كان بيتودد لنا بالنعم نتبغض اليه بالمعاصي؟ نقول له ايه واحنا كان ياما اعرضنا عنه وياما عصناه وياما كسرنا امره وياما انتهكنا حرماته؟ نقول له ايه واحنا ربنا سبحانه وتعالى كان يدينا النعمه ورا النعمه يطلع مننا الذنب ورا الذنب؟ نقول له ايه واحنا كان ربنا يدينا النعم نعصي بيها، يديها الجمال تعصي بيه، يديه المركز يروح يجيب رشاوي بيه ويفتري على المسلمين ويتكبر عليهم بيه، يديه العربيه يروح يمشي بيها ويشغل اغاني ويفتن بنات المسلمين بيها؟ ده احنا كان كل نعمه بتيجي بنعصي ربنا بيها، يدينا الفلوس يروح يجيب مخدرات وسجاير وتدخين؟ هنقول له ايه؟ هنقول لربنا ايه؟ ارفعوا راسكم، نرفعها ازاي؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا. خلاص بعد ايه؟ بعد ايه يا جماعه؟ احنا الوقت في سوره الحق، سوره الحق بتصور لنا مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، مفيش حد هيخفى على الله ساعتها، مفيش حد هيخفى على الله. ازاي محدش هيخفى؟ يعني ده كان فينا ناس لو اللي في قلوبها طلعت للناس وشافته الناس بعينيها محدش كان كلمها تاني ولا حد كان بصلك تاني. ده في واحده كانت على علاقه بشاب وسابته واتخطبت، لو اللي في قلبها اتفتح قدام خطيبها مش هيبصلها تاني ولا هيقرب منها تاني. تخيل انك انت واقف قدام ربنا لا تخفى منك خافيه، تاريخك كله لحظه لحظه، كل خواطرك، كل نواياك، كل اللي كان في قلبك تجاه الله وتجاه غير الله، كل عملك، كل حاجه مكشوفه، مش بس جسدك اللي مكشوف، ونفسك وقلبك ومشاعرك وعواطفك وامراضك وشهواتك وشبهاتك وكل حاجه. تستحمل الاحساس ده وانت مكشوف؟ مكشوف، كل حاجه فيك مكشوفه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. خد بالك وانت دلوقتي، اثنين هيخرجوا، واحد من اثنين، انت واحد من اثنين، يا اما واحد هيخرج. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرؤوا كتابيه، يا اما واحد هيخرج يولول ويلطم ويصرخ يا ليتني لم اوت كتابيه. هتبقى مين فيهم؟ هتبقى مين من الاثنين؟ اللي خارج وهو بيقول ها ام اقرؤوا كتابيه، اللي خد كتابه بيمينه؟ يا شباب، يا جماعه، يا اباء، يا امهات، يا اطفال، يا بنات ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، يا شباب، يا كل خلق الله وعباد الله سبحانه وتعالى. المفروض كان المتوقع ان اللي يخرج فرحان يبقوا 100% بعد كل الايات دي والنعم دي والرسل دي والقران ده، اهو كان يبقى النسبه 100%. نفاجئ ان نسبه الكتاب في يمينه واحد في الالف، من كل 1000 واحد يخرجوا 999 واحد يخرج بالشمال وواحد يخرج كتابه باليمين، نسبه نادره. فاما من اوتي كتابه بيمينه، خارج وكتابه ماسكه بيمينه، يا فرحته، يا فرحته، ربنا بيديله الكتاب بتاعه باليمين، فيقول ها ام تعالوا ها ام اقرؤوا كتابي، يا فرحان، جري على الناس اللي شافها خرجت فايزه قبله بيقول لهم تعالوا انا نجح، انا نجح، انا فزت، انا من السعداء، انا نجحت واتنقلت من دار الدنيا الى الفردوس الاعلى. ها ام اقرؤوا كتابي، تعالوا اقروا، تعالوا اقروا فيه صيام قد ايه وقيام قد ايه، تعالوا اقروا انا عبدت ربنا قد ايه، تعالوا اقروا انا حبيته قد ايه واخلصت ليه قد ايه، تعالوا اقروا انا سهرت الليل اعبده وانجيه واسبحه واستغفره قد ايه، تعالوا اقروا قد ايه في صحيفة استغفار وصدقات ودعوة وسماع دروس علم وطلب علم، تعالوا شوفوا انا صحيفتي مليانة قد ايه. ها ام اقرؤوا كتابية، يخرج على الفرحانين اللي زيه، فرحته تزيد لما يلاقي نفسه وسط اخوانه وخلانه. اني ظننت اني ملاق حسابية، انا كنت عارف ان اليوم ده جاي، انا كنت عامل حساب اليوم ده، انا كنت عامل حساب اللحظة دي، كنت عامل حسابها زي عبد الله بن جحش قبل ما يدخل غزوة احد وهو بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا يبقر بطني ويقطع اذني ويجدع انفي، فالقاك يا رب بدمي. بيفكر قبل المعركه في لحظه العرض على الله، فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فاقول فيك يا رب. عبد الله بن جحش عايز يبكر بطنه ويقابل ربنا متقطع وودانه ومناخيره مقطوعين عشان يحضر كلمة يقولها قدام ربنا سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة كانوا بيفكروا في لحظة العرض على الله ازاي؟ غدا ألقاك يا رب، غدا ألقاك، معقولة يا رب أسمعك بوداني؟ معقولة يا رب أشوفك بعينيا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا عملت حساب اليوم ده وكنت موقن باللحظة دهية. فهو في عيشة راضية. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده هو الوقت فرحان مع اخوانه، ده صوت من الملك بقى، الملك يجي صوت علوي بالجزاء اللي ربنا اعده ليه، فيزيد فرحه اكتر واكتر وينط اكتر ويقفز من الفرحة اكتر. اني ظننت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يزيد ويبقى هيموت من كتر الفرحة، وبعد كده الفرحة تزيد اكتر واكتر لما النداء يبقى مش ليه لوحده، ليهم كلهم، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. الايام اللي راحت خلاص، الطالب اللي سير ليلة الامتحان قاعد يذاكر وهيموت عشان ينام وراسه تقع يقوم تاني، لا انا ما انا ما انا انا مش انا لازم اصبر، انا لازم اصبر عشان النتيجة. يوم ما تطلع النتيجة ويطلع من الاوائل فرحته ايه، وكل ما يفتكر التعب بتاعه يفرح. الايام الخالية راحت خلاص وفضلت الحسنات يا ابرار، والايام الخالية راحت خلاص وفضلت السيئات والحسرات يا فجار. الايام الخالية راحت خلاص يا جماعة، يومين والموضوع كله هيتفض، يومين والسوق ده كله هيتفض، والقنوات الفضائية هتتفض، والنوات هتتفض، والجامعات هتتفض، والمصالح الحكومية هتنتهي، يومين والبنوك هتتقفل، يومين يا جماعة والبيوت كلها هتخلو من سكانها، يومين وما عادش هيبقى في ناس ماشية في الشوارع، ولا ناس في الغيطان، ولا ناس في المصايف، ولا ناس في الساحل الشمالي، يومين يا جماعة، وكل السوق ده هيتفض، وهنقف كلنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، هنقول له إيه؟ هنقول له إيه لما نقف قدامه سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وفي هذا الموقف الرهيب العصيب يا أخوانا؟ ياه لما الفرحة تزيد، تزيد قوي، ساعتها التاني بقى خارج، التاني خارج، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ريتني ما أوتيت الكتاب، يا ريتني ما كنت دريت بالحساب، يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني لما مت واندفنت تحت التراب طلعت تاني، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، نفعني بإيه فلوسي؟ نفعني بإيه مركزي؟ نفعتني بإيه نعم ربنا اللي عصيته بيها؟ نفعتني بإيه؟ خدوا بالكم يا جماعة، بيقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، قاعد يمد في الكلام ليه؟ لأنه شايل أوزاره على ظهره فبينهج ما هوش قادر. طب وربنا، ربنا في الصور يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني. المرة دي ليه ربنا ذكر خمس آيات في الولولة بتاعته والصراخ بتاعه؟ عشان ربنا يقول لك يطول حسرة العصاة، يطول قهرتهم يوم القيامة، يطول قهرتهم. هو بيعمل فيدباك لحياته وقاعد يفتكر السلطان والمال. الراجل ده كان ملك يا جماعة، كان ملك، ملك واقف قدام الملك بيتحاسب، بس خلاص بقى مقهور زي الحشرة الذليلة. ثم ربنا يسيبه يولول ويصرخ ويصوت، وفجأة يصدر القرار النهائي من الملك، خذوه. أول ما ربنا يقول خذوه 70,000 ملك يبتدروه فورا، يهجموا عليه من جميع النواحي، محدش يسيبه، خذوه. يا للرعب القاتل، ده لو ملك من ملوك الدنيا قالها على واحد ده يموت قبل ما ياخدوه من الرعب، ده لو حاكم من الحكام قالها على واحد يجيله سكتة قلبية قبل ما ياخدوه. الملك الجليل بيقول خذوه، مين ياخد مين يا رب؟ 70,000 ملك غلاط شداد ياخدوا حشرة صغيرة بائسة وهو مش قادر يعمل لهم حاجة، خذوه. فغلوه، 70,000 أول ما يسمعوا غلوه كلهم يقعدوا يغلوا في رقبته والسلاسل في ايديه وفي رجليه. ثم الجحيم صلوه، صلوه مش اسلوه، صلوه، خلوه يتقلب على جمر جهنم على كل وجه والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة، سلسلة من سلاسل ايه؟ من سلاسل النار، النار يعني سلسلة من النار تدخل من فوق تنزل ومن تنزل من اسفل منه، يعني يبقى عمود من نار شائق جسمه من جوه والعياذ بالله، زي سيخ حديد محطوط فيه الكباب كده وقاعد يتقلب على النار والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراع ده معناه انه هيبقى في قاع جهنم والعياذ بالله. فاسلكوه، ليه يا رب؟ ليه مسوغات الحكم قدام الناس كلها تظهر؟ انه كان لا يؤمن بايه؟ بالله العظيم، الله اللي لا يعصى، الله اللي لا يعترض عليه، الله اللي لا يعاند سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. مش هو كان معاند ربنا محدش يعبر في يوم القيامة، ولا طعام إلا من غسلين. مش هو ما كانش بيطعم الفقراء والمساكين لا يحض على طعام المسكين؟ يوم القيامة غسلين غسالة أهل النار، الصديد والقيح اللي متنزل من أجسادهم ينزل في قاع جهنم وهو بيلتهب ومشوي يتاخد عشان يطعمه والعياذ بالله. ليه؟ لأنه ما طعمش الفقراء. ياللي ما طعمتوش الفقراء، ياللي إيديك مليانة ذهب وصندوقك في الدولاب مليان ذهب وفلوسك في البنك مليانة رصيد، ياللي راكب 5 عربيات ومراكب كل عيل من عيالك عربية، ياللي معاكم ملايين والفقراء مش لاقيين ياكلوا. امبارح بصلي الفجر في الجامع، خارج من الجامع والله العظيم لقيت واحد من بتوع الراعي المعيز بيمشيها تاكل في الزبالة، وامرأة بعد الفجر هي والمعيز، تخيلوا يا جماعة ما يشدوا الاكياس قصاد بعض، واحدة قاعدة تشد في الزبالة والمعزة بتشد في الزبالة منها، مين اللي ياكلها دي ولا دي؟ ومنهم بياكلوا الزبالة، بياكلوا الزبالة قدام عينين ناس شافتهم بياكلوا الزبالة. سبحان الله العظيم. الغني هيروح لربنا ولا طعام إلا من غسلين، أيوة يستاهل، لا يأكله إلا الخاطئون. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا جماعة، ده موقف من مواقف العرض على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيصول لنا العرض عليه وبيصول لنا الموقف بتاعته في سورة المرسلات، والمرسلات عرفة. تخيلوا ربنا بيقول ويل يومئذ للمكذبين. أنا عايزك تفتح سورة المرسلات هتلاقي 10 مرات ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات. 10 مرات يعني هو ربنا بيكرر الكلام؟ لا سبحان الله. أمال إيه؟ عارفين لما ملك واحد من عبيده يغضبه، فواحد يقول له ده عمل كذا، عمل كذا أنا هوريه، وقال كذا كمان قال كذا أنا هوريه، وعمل الأمر الفلاني اللي انت نهيته عنه كمان أنا هوريه، وانتهى كمان الموضوع الفلاني كمان، بس لما أشوفه ده لما يقابل العبد ده يعمل فيه إيه؟ تخيل ربنا بيقول ويل يومئذ للمكذبين، كل ويل في 10 مرات غير الويل الثاني، وويل يومئذ طول 50,000 سنة والعياذ بالله، كل حاجة صنف غير الثاني وعقوبة غير الثانية. ساعة ما يقف قدام ربنا سورة المرسلات بتصولك ويقف قدام ربنا وربنا بيقول له ألم نهلك الأولين؟ مش شفت ملايين العصاة في أول الزمان هلكوا بسبب معصيهم ثم نتبعهم الآخرين؟ وشفت بعد كده كل واحد مشي على طريق المعصية وراه ملك؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ما اتعصتش ليه؟ كنت فاكر انك اغلى عندي منهم ليه؟ كنت فاكر انك اقرب ليا منهم ليه؟ كنت فاكر انك انت احسن عندي منهم ليه؟ ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، والعياذ بالله، والعياذ بالله. يا جماعه يا اخوانا، يا اخوانا احنا عايزين نشوف. انا لغايه دلوقتي بوصف لكم في العرض على الله في حته صغيره. احنا انت لسه بره، انت لسه بره، خدي بالك، انتوا لسه ما ابتدتوش، انت بره لسه، ولقيت بيتنادى على حاجه، بتبص تشوف مين اللي طلع، لقيت حاجه مش متشاف، عمرها شهر، عمرها يوم، عمرها ساعه، ده مين؟ واذا الموءوده سئلت، دي هتدخل تعرض على الله. هتتسأل بأي ذنب قتلت؟ أمال إحنا هنعمل إيه؟ أمال إحنا هنعمل إيه في العرض على الله وهنقول لربنا إيه يا جماعة؟ بعد كده وأنت قاعد تتفرج على اللي خارجين، ده مسحوب على وشه إلى جهنم، وده خارج فرحان وطاير وبيصرخ من الفرحة، وده خارج الملائكة شايلاه عشان تقوده إلى الجنة، وده خارج بيترمي زي كيس الزبالة في النار، ودول مجموعة خارجة تسلسلت مع بعض وبتتجرجر على وشوشها زي ما كانوا بيعصوا ربنا شلة واحدة في الدنيا مع بعض، وأنت شايف المنظر ده فجأة فلان ابن فلان. إيه ده؟ أنا فلانة بنت فلان، ده أنا، نعم هلم للعرض على الله. يا الله أكبر، جات اللحظة الفاصلة، اللحظة اللي انت هتدخلي فيها تتعرض على ربنا، اللحظة اللي انت هتدخلي لا تخفى منك خافية، كل اللي كان مستخبي جوه هيطلع قدام ربنا. تدخلي قدام ربنا معاك صحيفتك في ايديكي، معاك كتابك في ايديك، بلسان كليل، بعين منكسرة، العرق مغرقك من كتر الخجل والحياء من الله والخوف من الله، داخل وانت بتقدم رجل وتأخر رجل، داخل وانت السائق والشهيد شدينك، داخل وانت قلبك من كتر قوة الدق بقى بيدق في الحنجرة بلغت القلوب الحناجر، داخل وانت ما انتش عارف هيحصل ايه، تدخل للعرض على الله تفاجئ بمشهد انت مش قادر تتخيله، النار على يمينك وعلى شمالك وقدامك، النار محوطاك من 3 جهات، وصفوف الملائكة ألوف وملايين الملائكة واقفة مستنية بس كلمة صغيرة من الملك عشان يقتضوك للمصير اللي الملك هيحكم عليك به، وداخل تتحاكم محاكمة مصيرية، وانت في اللحظة دهية هتقول له ايه؟ هتقولي له ايه على كل نظرة نظرتيه؟ هتقول له ايه على كل أغنية سمعتها؟ هتقول له ايه على كل مليم حرام كلته؟ هتقول له ايه على شبابك اللي ضيعته في الجامعة في المعصية؟ هتقول له ايه على رحلة الدنيا اللي انت فضلت تجري ورا الدنيا لغاية ما لقيت نفسك وقعت في القبر فجأة وكل همك فلوس والعيال والدروس الخصوصية؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه اللي عملت قناة فضائية منحلة تفتن بيها المسلمين، مليارات المليارات من الذنوب على رقبتك؟ هتقول له ايه اللي عملت جريدة علمانية تكفر بيها المسلمين؟ هتقول له ايه؟ هتقولي له ايه اللي استسلمت لخداع اهل الشهوات والشياطين ومشيت وراهم؟ هنقول له ايه؟ هنقول له ايه يا مسلمين؟ هنقول له ايه يا عباد الله؟ واحنا كلنا واقفين، كلنا واقفين في الموقف ده قدام بعض. تخيل ساعة ما ندخل نتعرض على ربنا، انت داخل تتعرض، يا ترى هيقابلك ازاي؟ ما هو ربنا من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ممكن يقابلك بحب، وممكن يقابلك بفرح بيك، وممكن يقابلك بغضب ويلقى الله وهو عليه غضبان، وممكن يقابلك برضا. هيقابلك ازاي وهيعاملك ازاي؟ يعني ايه لو ربنا يا جماعه ناقش واحد الحساب هيقع في النار؟ هيقع في النار، ما نوقش الحساب عذب. يعني ايه ناقش الحساب؟ يعني ربنا بيقول هل فعلت كذا يوم كذا؟ ايوه يا رب. وكذا يوم كذا؟ ايوه يا رب. وكذا يوم كذا؟ ايوه يا رب، انا عملت كل ده، سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ده كده ما تناقش. لو ربنا قال له انت عملت كذا يوم كذا، قال له ايوه يا رب، قال له ليه؟ هيقع في النار، هيقع في النار. لو كلمة ليه اتقالت يبقى هيقع، هيقع. لو كلمة ليه، كلمة ليه دي يا رب الكلمة اللي ما نسمعها أبدا وإحنا بنعرض على الملك الجليل يا رب، الكلمة اللي هي معناها خلاص ما دام ليه يبقى مالكش بقى تقول له إيه؟ هتقول له إيه لما يقول لك ليه بصت لها ليه؟ كانت حلوة، مشيت معاه ليه؟ أصل أنا ما قدرتش يا رب، كنت بحبه أكتر منك وبسمع كلام أكتر منك، أنت أكلت مال حرام ليه؟ أعمل إيه يا رب الدنيا كانت صعبة، أنت قتلت ليه وأنت زنيت ليه؟ هنقول لربنا إيه؟ مفيش جواب قدام كلمة ليه؟ الكلمة اللي مفيش ليها جواب قدام ربنا، ساعتها قلبنا هيتفتح قدام ربنا ويتعرض. لو نزلنا الشارع وقابلنا أي شاب فتحنا قلبه ورمينا الكليبات ورمينا الأغاني ورمينا البنات ورمينا الشات ورمينا الموقع النت ورمينا ورمينا ورمينا، هيفضل إيه من قلبه ربنا؟ لو قومنا أي واحد، أي واحد من أبائنا فتحنا قلبه وطلعنا ده وطلعنا العيال وطلعنا الشغل وطلعنا الأرض، يعني ما نشتغلش، اشتغل بإيديك برجليك، اشتغل بجوارحك، إنما قلبك ده ليه؟ له هو لوحده بس. هنقول لربنا إيه؟ واحد يفتكر ان الموضوع بسيط وسهل فيقول بقى ايه، يفتكر انه ممكن يضحك على ربنا، فربنا يقول له ماذا فعلت؟ كنت بتعمل ايه؟ يقول له يثني على نفسه بخير ما استطاع، ده انا عملت وعملت وعملت كده. طيب ياخد حته صدمه فينطق له جوارحه، يأمرها ان تنطق، تنطق جسمه كله، يلاقي جسمه كله شغال نطق عليه، ده كذاب يا رب، ده يا رب ما كانش بيعمل كده، ده عمل وعمل وعمل. سبحان الله العظيم. تخيل من مواقف العرض الرهيبه لما ربنا يجيبك قدام يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني. ايه يا رب؟ ده انت رب العالمين، انا طلبت مني يا رب ان انا اطعمك ازاي؟ ده انت رب العالمين. عبدي فلان الفقير الغلبان اللي كان مش لاقي ياكل، الاسره الفلانيه اللي كانت بتنام من غير عشاء، البيت الفلاني اللي كان ثمن روشتات الدواء مش عارفين يجيبوها ومحرومين، وانت كان معاك الفلوس وانت كان معاك الذهب. هنقول لربنا ساعتها ايه؟ سبحانه وتعالى. احنا الوقت يا جماعه كنا مع الجزء الاولاني، الجزء الاولاني من سوره الحاقه، الجزء بتاعي وما اذن تعرضون. انا عايز اقول لكم ان سوره الحاقه اكمل لكم باقي الصوره، انا عايزك تركز معايا باقي الصوره من اولها. الحاقه وما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، بيقول لك مش هتقدر تغمض عينيك، لا مش هتقدر تاخد نفسك من اول الصوره. الحاقه، ايه ده؟ في ايه ده؟ واحد بيجري بيصرخ في الطريق كان واحد بيصرخ الحاقه. طب امتى؟ امتى الناس تقف تصرخ كده او حد يجري يصرخ؟ لما يكون في مصيبه، لما واحد يقول لك سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك، قوموا قوموا، في موضوع خطير، موضوع ايه؟ موضوع اخطر من كل اللي في ايديكوا وكل اللي بتفكروا فيه وكل الهموم اللي انتوا شايلينها، قوموا. امتى الواحد يجري يصرخ في الناس في الشارع؟ لما يكون في واحد ما بيفوقش، مهما يفوقوا ما بيفوقش، في قطر جاي هيدوسه ومهما يصرخ فيه ففي الاخر يشدوا ينفضوا ويبعدوا، بيصرخ فيه. لما يكون خلاص صورة الحق بتكلم اللي مش عايز يفوق، صورة الحق بتكلم اللي مش عايز تفوق. الجزء 29 يا جماعة بيكلم النايمين بيقول لهم اصحوا، بس النوم درجات، واحد نومه خفيف عايز هزة، وواحد مهما الصاحبة بيصحاش، اهو ده اللي صورة الحق بتكلمه، اللي في غيبوبة اللي مش عايز يصحى. صورة الحق يا جماعة بتقول لنا كفانا غفلة، الصحابة كانوا عايشين مع الاخرة ليل نهار. عبد الله بن جحش كان عايش مع العرض على الله، اقول لربنا ايه؟ ابو مسلم الخولاني كان يجلد رجليه بالليل ويقول لها قومي والله لاسحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني، ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم عليه على الحوض. كان كل همه ساعه الحوض لما يقابل النبي. سيدنا ابو طلحه كان يحط رجله على راسه يحط راسه على رجل مسليم ويبكي ليه؟ يفتكر الصراط والمرور من على الصراط، النبي كان على المنبر يقول أنذرتكم النار. الصحابي بيقول فلو أن أحد في السوق لا سمع رسول الله. كانوا عايشين مع الأخ يا أخوانا. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدرك ما الحاقة؟ مهما تخيلت ومهما تصورت مش هتعرفها. يعني إيه الحاقة؟ الوسط بتاع الإنسان اسمه حقو الإنسان، الحاقة اللي تشق الوسط، القاسمة، القاسمة اللي تشق وسط الإنسان. الحاقة اليوم اللي كل حاجة هتبان فيه على حقيقتها، على حقيقتها. الدنيا العدسات الملونة تتنزع، فرد الشعر وسبق الشعر هيتشال، فرد الجلد الوش هيتشال، المكياج هيتشال، طقم الاسنان هيتشال، الهدوم الفخمة اللي على الهدوم المقطعة اللي تحتها تتشال، هتتفضح الدنيا، كل حاجة هتبان على حقيقتها. الحاقة اللي كل واحد هياخد حقه فيها، ربنا هياخد حقه من العاصي، والطائع هياخد حقه على كل ليلة قامها وكل طاعة طاعها وكل سجدة سجدها، والعاصي هيتاخد منه حق كل معصية عملها. الحاقة اللي كل واحد فينا هيعرف يوميها ان الله حق. الحاقة اليوم المحقق الوقوع اللي هيحصل، هيحصل ستوب واتش، الكون كله مصطوب على مظبوط على ستوب واتش، والعد التنازلي شغال شغال شغال، وفي لحظه الصفر الكون كله هيتقلب. محققه الوقوع، هتحصل هتحصل. الحاقه يوم التحقيقات والاستجوابات. تخيل لو جالك اشاره انذار النهارده ان عندك تحقيق في النيابه بكره، هتعرف تنام ما تعرفش تنام؟ الحاقه اللي كلها تحقيقات، تحقيقات واستجوابات على التقارير اللي الملائكه رفعتها عنك وعنك في كل لحظه في عمركم. الحاقه اليوم اللي هيحيق، هيحيق بالإنسان عمله يوميها، هيبقى الإنسان محاصر بعمله ومحاصر بالملائكة. الحاقة يا جماعة، الحاقة ليها معاني كتير جدا، ولكن يعني من أخطر معانيها القاسمة اللي هتقطم الوسط، وربنا يمديها ست حركات. الحاقة في التجويد ست حركات، ليه؟ كأنك بتفتكر الخمسين ألف سنة وانت بتقراها، بتفتكر مشاهد القيامة المرعبة كلها، وتحس ان طلعت لفوق، قه، كأن واحد رفع قنبلة وقام رميها، وحتى القاف الانفجار اللي في القاف كأنها قنبلة. الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة. أنا شغلوكم الوقت فيلم سورة الحقة، بدأت بمشاهد المهلكين، هلاك ثمود وهلاك عاد وهلاك فرعون وهلاك قوم لوط وهلاك قوم نوح. الفيلم ده تخيل ان ربنا جمع كل دول في فيلم 50 دقيقة، كل قوم من دول هلاكهم في 10 دقايق فيه، واتفرجت على الفيلم مش هتقدر تاخد نفسك، مش هتقدر تغمض عينيك. اللي ما قدرش يغمض عينيه عن المعاصي في الدنيا مش هيقدر ياخد نفس يوميها. تخيل ان العرض بدأ الوقتي، بدأ اهو، بدأ بمين؟ بدأ بعاد، قوم عاد اهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسومة. يعني ايه سخرها؟ سخرها يعني كانت الريح في ايده، يعني الملك كان في ايده، انت روحك في ايده، زي ما كبس النور في ايدك كده، تتك عليه الطفى، تتك عليه يتفتح، روحك في ايد ربنا سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين يا جماعة يعني ايه روحنا في ايده؟ يعني ايه روحنا في ايد ربنا سبحانه وتعالى؟ موقف رهيب، موقف عصيب. سخرها عليهم 7 ليال، غارة جوية لمدة 7 ايام متواصلة، حسومة، الحسوم اللي هو السيوف، زي السيوف بتقطعهم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل اللي هي عواميد النخل، لما يتشال ورق النخل كله، يعني الريح قطعت رقبتهم وفصلتها عن جسمهم، وقطعت ايديهم وفصلتها عن جسمهم، حسومة بقى زي السيوف بالظبط، بقوا أجساد، ايديهم متقطعة ورسهم متقطعة. أعجاز نخل خاوية، خاوية فتحت لهم بطونهم وقطعت أعضائهم من جوه بطونهم ونزعتها وطيرتها، فبقوا عاملين زي ساق النخلة الفاضية من جوه، والعياذ بالله، من كتر ما الروح قطعتهم تشوف جثث أشلاء في كل حتة. ده دول مين دول يا رب؟ ده دول قوم عاد. بعد كده قبلهم كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يعني القارعة؟ القارعة لما نجيب فاس ننزل بها على صخر فتته يبقى ده القرع. القارعة اللي تهد الجبل، اللي لو جبل يتهد، اللي لو جبل يقع. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا. أهلكوا يعني إيه؟ يعني ربنا ما بيتكلمش هنا عن عقوبات معاصي يا جماعة، ده بيتكلم عن تدمير، عن إبادة، عن إهلاك كامل، والعياذ بالله. بعد كده نلاقي قوم نوح، وجاء فرعون، وجاء فرعون قوم فرعون. فرعون تخيل لو أنت على يمينك برج 100 دور وعلى شمالك برج 100 دور، ووقعوا على الواحد كلهم مرة واحدة. طب تخيل بقى لو مش برجين، لو جبلين، جبلين مية ووقعوا على فرعون مرة واحدة، وكمان جبريل بيضع الطين في فمه. تخيل موتة فرعون، تخيل احنا لسه بنتفرج على الفيلم وقاعدين نتفرج على المشاهد، والفيلم قاعد يجيب لك اهو، قاعد يجيب لك الفيدباك في تاريخ البشرية والإهلاكات. تخيل قوم لوط لما ينزل جبريل ينزعهم هم والأرض اللي شايلاهم يرفعهم على جناح ويقوم خاسف بهم الأرض مكان البحر الميت الوقتي، وبعد كده السماء تقعد ترجمهم بالحجارة ترجمهم بالحجارة. الفيلم لسه شغال يا جماعة، شغال على قوم نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة نوح وهي ماشية عارفين الطوفان كان شكله إيه؟ المية من تحتهم علت لغاية ما غطت الجبال، غطت جبال الهيمالايا وسلسلة جبال البحر الأحمر وجبال تهامة وجبل أحد، غطت الجبال كلها، المية طلعت آلاف الأمطار، والسماء فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مية مليارات الجنود نازلة منهمرة بكل القوة والاندفاع، والموج وهي تجري بهم في موج كالجبال. انت متخيل المنظر بتاع الطوفان كان شكله ايه؟ والسفينه ماشيه، ما عادش في بشر على وجه الارض غير في السفينه دي، لو السفينه دي غرقت الجنس البشري قبيل، الجنس البشري انتهى. عشان كده ربنا بيقول انا لما طغى الماء حملناكم، افتكروا ده كان زمان جنسكم كله ابيد زي الديناصورات وزي الكائنات اللي ابيدت على وجه الارض، انا اللي حملتكم وحفظتكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه. وتعيها اذن ايه يا رب؟ واعيه يعني ايه؟ يعني ممكن عضو واحد من جسمك يدخلك الجنه وعضو واحد من جسمك يدخلك النار. اللي بيبكي من خشيه الله عينيه تدخله الجنه كله. طب اللي كان الربا بقه هو اللي كان والعياذ بالله، ولكن في قبره يسبح في بحر من الدم بكل جسمه. اللي زنى عضو واحد فيه اللي عصى والعياذ بالله، ولكن في قبره يبقى تابوت من قبره، يبقى فرن يتجمع الزناه مع بعض فيه، النار تقعد تلاحقهم من كل جهه جواه، رغم ان عضو واحد اللي عصى، عضو واحد ممكن يدخلك الجنه او النار. عينيكي ممكن تدخلك الجنه او النار. يا ترى اللي انت بتعمليه في عينيكي يوديكي فين؟ شعرك يا ترى اللي انت بتعمليه فيه بتغطيه ولا بتكشفيه؟ لبسك يا ترى لبسك يدخلك الجنه ولا النار؟ يا ترى الهدوم اللي في جلابك تدخلك فين؟ يا ترى الرصيد البنكي بتاعك كل شيلين فيه يدخلك الجنه ولا النار؟ يا ترى الكرسي اللي انت قعدت عليه يدخلك الجنه ولا النار؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى دكاتره الجامعه، يا ترى يا موظفين الحكومه، يا ترى يا ضباط، يا ترى يا عساكر المرور، يا ترى يا رؤساء يا وزراء، يا ترى يا مدراء كل مؤسسه وكل مصلحه، يا اصحاب الشركات يا تجار يا بنات الجامعه، يا شباب يا اخوات يا ملتزمين يا ملتحين يا منقبات، يا ترى يا جماعه كل عضو فينا يدخلنا الجنه ولا النار؟ اقف قدام نفسك الليله امسك عضو فيك، امسكي شعرك جنه ولا نار، امسك عينيك جنه ولا نار، امسكي لسانك الغيبه والنميمه والكذب امسكي لسانك جنه ولا نار، امسك ودانك والمعاصي بتاعت الودان جنه ولا نار. وتعيها اذن واعيه، امسك مناخيرك، امسك ايديك رجليكي تفاصيل جسمك كلها جنه ولا نار. يا جماعه يا ترى يا جماعه كل عضو فينا لما يتوزن في الميزان هيتقل الحسنات ولا هيتقل السيئات؟ وتعيها اذن واعيه. الفيلم بدا يخلص الوقت 50 دقيقه حبس دم، مش كده؟ فيلم حبس دم، فيلم محدش عارف ياخد نفسه فيه، يبدا بعدها فيلم تاني على طول على طول. احنا لسه في التلت الاولاني من الصوره، صوره الحقه 3-3. التلت الاولاني اخذ ربنا في الدنيا لاصحاب المعاصي، التلت الثاني يومئذ تعرضون لما ربنا بيقول خذوه اخذ ربنا في الاخره لاصحاب المعاصي، التلت الثالث ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا اخذ ربنا للي بدل وغير في دينه، اخذ ربنا للي افترى على دينه، اخذ ربنا كل الناس. يا جماعه سوره الحق 3-3 كل تلت اخذ من الله. عشان كده سوره زي ما بقول لكم بتفوق الجبل، سوره بترجف بالحجر، سوره بتكلم اللي نايم ومش راضي يصحى، ان سوره الملك ما صحتوش، اللي سوره القلم ما هزتوش، تيجي سوره الحق تزلزله وتفتت له قلبه. سوره الحق ربنا بيقول لك بعد ما يبدا يخلص الفيلم ده هو يبدا الفيلم الثاني اللي بعده، الفيلم الثاني في التلت الاولاني من الصوره، فاذا نفخ في الصور. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ فجاه يا جماعه هنشوف الوقت الملائكه هتنتشر في الكون كله، الملائكه بامر من الله، مليارات الملائكه زي القوات الخاصه لما تنتشر في مكان وتطوعه، الملائكه هتطوق الكون الوقت اهو. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده، واحده ليه يا رب؟ مفيش حاجه في الكون محتاجه يصدر لها امر من الله مرتين الا انت يا ابن ادم، مفيش حاجة في الكون بتعترض أو بتتباطأ في تنفيذ أمر الله، نفخة واحدة إسرافيل ينفخ في الصور، يبقى أول ملك نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال، مين اللي هيشيلها يا رب؟ ملك من الملائكة يشيل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ملك يشيلها ويهدها ويدكها. طب يا رب ده أنت قلت في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكة، يعني دكات كتير، هي يا رب دكة واحدة ولا دكات كتير؟ لا يا جماعة ده دك الارض دكات كتير لما يحصل الاصطدامات الكونيه وكل الكواكب والمجرات والنجوم تخبط في بعضها. انما الوقت الدكه دي، ده الدكه دي في الاول دكه من الملائكه للارض، وحملت الارض والجبال، انت تحس ان انت قلبك بيطلع معاها ويقوم نازل مخسوف بمعاها، فدكتا دكه واحده. فيومئذ وقعت الواقعه، ثلاث اسماء للقيامه في صوره واحده، الحاقه القاسمه اللي بتقطم الوسط، القارعه اللي تهد الجبل محدش يقدر ما ينهارش لما يشوفها، الواقعه. الواقعه ده اسم من اسماء الحرب. الواقعه يقول لك الواقعه الفلانيه بين الاتراك والمماليك في معركه مرج ضابط مش عارف سنه كام، الواقعه الحرب، حرب مع مين؟ مع ربنا. مش المره اللي فاتت قلنا في سوره القلم يوم يكشف عن ساق ان في حرب ما بين العصر وما بين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ او ربنا بيكرر المعنى اهو. فيومئذ وقعت الواقعه، الحرب بدات وانشقت السماء من نفخة الملك في الصور، السماء تبدأ تتشق فيا يومئذ وهي والملك على أرجائها. انت متخيل الملك السماء بدأت تتشق، تبص فوق تلاقي الملك على أرجاء السماء كلها محاصرين المكان كله، محوطين بالمكان كله، مفيش مكان، مفيش فيه ملائكة، جنود الملك العظيم. الملائكة بقت في كل مكان، منتشرة في كل حتة في الكون، محيطة بكل بني آدم، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لما يأتي عرش الله ثمان ملائكة شايلينه، ثمان ملائكة والله أعلم، ثمان ملائكة ثمان صفوف. طب معظم الآثار اللي وردت اللي بيحمل عرش ربنا أربعة بس، الوقت ليه يومئذ؟ يومئذ يعني حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، ده النهاردة بالذات. ليه ثمانية يا رب؟ عارفين ليه؟ لأن الملائكة لما بتشوف غضب ربنا يوم القيامة من رعبها وارتجافها ما عادش أربعة يقدروا يشيلوا، فيبقوا ثمانية. الملائكة مرتجفة ومرعوبة كمان، متخيلين يا جماعة؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، ويجي ملايين الملائكة واقفة صفوف جيش، هيحاربوا مين دول؟ هيحاربوا اللي حارب ربنا. مش بقولكم القرآن اعتبر يوم القيامة معركة؟ والملك صفا صفا صفوف جيش وجاي، وقعت الواقعة، الجيشان هيحاربوا بعض، هيحاربوا بعض ازاي؟ ده ربنا بيقول وحملت الارض والجبال فدكتا، زي الجيشين داخلين كده يحاربوا بعض. قام عسكري صغير من اول جيش قام داخل، قام ماسك الجيش التاني خبطه خبطه، قام نصفه كله. مفيش تكافؤ خالص يا جماعه، مفيش تكافؤ في القوه. ربنا سبحانه وتعالى اعتبر يوم القيامه معركه بكل معاني المعركه، يوم يكشف عن ساق. اللي بيحاربوا ربنا هيقولوا له ايه؟ هيقولوا له ايه؟ هيقولوا ربنا ايه ساعتها؟ يبقى البدايه بتاعت الصوره سور الحاقه والصرخه الرهيبه الاليمه المفزعه اللي بينتفض قلوبنا معاها. ما الحاقه؟ انت تعرف ايه الحاقه؟ وما ادراك، هتعرف منين مهما تخيلت ومهما تصورت. وبعد كده مشاهد الاهلاك في الدنيا، الفيلم الخمسين دقيقه اللي احنا عرضناه، وبعد كده مشاهد سيطره الملائكه على الكون وهيمنه الملائكه على الكون باذن الله يوم القيامه، والانتشار في كل مكان والتطويق اللي بيحصل لكل مكان. بعد كده يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، كل يقوم، كل يقوم عشان يتعرض على الله. يبقى يا جماعه سوره الحاقه فعلا مش هتقدر تغمض عينيك، لا والله مش هتقدر تاخد نفسك، مش هتعرف تاخد النفس اصلا. زي ما انتوا شايفين يا جماعه الصوره مفيش فيها ايه واحده بتخليك تلحق تاخد نفسك، مفيش فيها كلمه واحده بتخليك، حتى اسمها الحاقه القاسمه مفيش فيها ايه بتخليك تاخد نفسك. بعد كده فلا اقسم، اخر الصوره بقى، فلا اقسم بما تبصرون، لا اقسم بكلمه غضب، انا مش هحلف بس لو ما عملتش الموضوع الفلاني انت حر، كلمه غضب. الملك غضبان، الجبار غضبان، يا ترى غضبان ليه؟ بسبب معصينا ولا اعراضنا ولا مكابرتنا؟ الملك غضبان ليه؟ لازم تشوف من الوقت الملك غضبان ليه؟ لازم تشوف، احسن تقابله هو عليك غضبان تبقى مصيبه. هتقول له ايه؟ احد السواقين السائقين بيقول اشد موقف مر عليه في حياته وهو راكب العربيه وماشي على الطريق، كان في ثلاث اربع عربيات على جنب الطريق راكنين، جت عربيه لوري، السواق نام بقى ولا ايه؟ قام طالع عليهم طحنهم سحقهم، الناس قعدت تقطع الصفيح عشان تطلع الجثث من تحتها، لقوا في احد السيارات شاب وفتاه والعياذ بالله كانوا في حاله زنا والعياذ بالله. هيقولوا له ايه؟ هيقولوا ربنا ايه؟ اللي مات على معصيه هيقول له ايه؟ ما هو الانسان بيبعث على ما مات عليه. انت عارفه ان في حديث صحيح عن رسول الله ان كل انسان بيبعث بالثياب اللي مات بيها؟ يعني ايه؟ هو الناس مش هتبعث وراه؟ مش ده المقصد، مقصدها المتبرجه اللي دولابها مليان ثياب تبرج، تبعث بالاسترتش والبادي، تبعث بالتونيك والبنطلون، تبعث بالهدوم اللي كانت بتلبسها اللي الواحد بيخزن يقول حتى اسمها يا جماعه والعياذ بالله، تبعث باللبس ده قدام ربنا. تقول له ايه لما يقول لها انت لبست اللبس ده ليه؟ تقول له ايه؟ انت سمعت ده ليه؟ انت عملت كل ده ليه؟ هتقول لي ربنا ايه؟ فلا اقسم بما تبصرون، ملكوت ونعم وآيات وشق قمر وما لا تبصرون. ده انتوا ما انتوش شايفين ياما، انتوا عاملين زي واحد واقف عند سور وبيحسب انه نهاية العالم. لو طلع وبص ورا السور هيلاقي عوالم رهيبة. وما لا تبصرون جلال الملك، السماوات السبعة اللي مليانة تسبيح للملك، العرش العظيم، الملك الجليل. وما لا تبصرون النار، الجنة. انتوا ما انتوش شايفين كل ده، بس ساعة ما تشوفوه انه لقول رسول كريم. انتوا ازاي تفتروا على ديني؟ ازاي يا صحف علمانية تفتروا على الرسول؟ ازاي يا صحف بتشتم في الدعاة تفتروا على اطهر خلق الله؟ ازاي؟ ازاي يا ايها الغرب الكافر تتجرأ؟ ما هو المسلمين العلمانيين نفسهم اتجرأوا، انتوا مش هتتجرأوا عليهم؟ وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. ازاي؟ ازاي كلام الله تشتموه وتعترضوا عليه وتطلعوا عليه شبهات؟ شوف ربنا بيقول ايه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، ده مين؟ ده سيدنا محمد. سيدنا محمد لاخذنا منه باليمين. ربنا ياخد منه يعني؟ ده ربنا يا جماعه بيكلم كل داعيه، بيكلم كل واحد. لو حد افترى على ديني هاخد منه. هتاخد منه ايه؟ كل حاجه. هاخد منه كل نعمه. هاخد منك يا داعيه يا اللي غيرت وبدلت، هاخد منك حب الناس بعد ما كانوا بيحبوك، هاخد منك سماع الناس لتوجيهك بعد ما كانوا بيسمعوا توجيهك، هاخد منك فتح عليك وفتح عليك في فهم الدين بعد ما كنت فاهم وكلام الكنوز، هاخد منكم يا اللي ميعتوا الدين على قنوات فضائيه كلها تمييع بتحاربوا فيها الفهم المنضبط للدين. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيحذر كل واحد هيغير الدين، بيحذركم كمان. اوعوا تسمعوا للي بيميعوا الدين، اوعوا تسمعوا للي بيقولوا السلطيت حلال والمعازف حلال والاختلاط حلال. اوعوا تسمعوا يا جماعه. يا جماعه ده تمييع كله. لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الاورطه بتاعه يتقطع، ينزف دمه كله في ثواني، كل دمه ينزل في ثواني. فما منكم من احد عنه حاجزين، محدش يقدر يعمل له حاجه ساعتها. وتختم الصوره بتوكيدات، وانه لتذكره للمتقين، وانا لنعلم ان منكم مكذبين، وانه لحسره على الكافرين. يا حسره اللي هيسيب القران، يا فرحه اللي هتمشي ورا القران. فسبح باسم ربك العظيم. ليه الخاتمه دي؟ ربنا قال لك انا عظيم قد ايه، واللي بيعصيني بعظمتي وجلالي بعمل فيه ايه؟ قول سبحانك، اركع واسجد ليا وقول سبحانك. بعد ما عرفت عظمه مقامي وعظمه عقابي للي بيعصيني، عشان كده ربنا بيقول لك فسبح باسم ربك العظيم، العظيم اللي ما يتعصاش، العظيم العظيم اللي ما حدش يديله ظهره، العظيم اللي ما يتقالوش لا، العظيم اللي ما يعرضش عنه، العظيم اللي ما يستغناش عنه، العظيم اللي ما يتوقفش على باب غير بابه، العظيم اللي لما الواحد يقع في زنقه مش يروح للاسباب وينساه. فسبحي باسم ربك العظيم وسبح باسم ربك العظيم. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه. يا اخوانا سبب غفلة قلوبنا ان ما عندناش معرفة تفصيلية باحوال الدار الاخرة، عشان كده بتوفيق الله كانت سلسلة الجزء 29، السلسلة اللي ايقظت الصحابة وخلتهم رجالة وربتهم بالدار الاخرة وبالكلام عن الله سبحانه وتعالى. مش هتقدر تاخد نفسك وانت بتسمع سورة الحق وشايف منظر القسم وقسم الوسط من اول اسم السورة، وشايف منظر دك الارض وبتدك، وشايف الفيلم المرعب لإهلاك القوم اللي عصوا ربنا في أول السورة، وشايف المصدر المرعب والناس داخلة تتعرض على الله وهي خارجة، ده مسحوب على وشه للنار وده خارج بيجري وبيصرخ من الفرحة إن هو نجح. مش هتقدر تكتم نفسك وانت بتبص في سورة الحق وبتشوف اللي ربنا بيهدد بيه كل داعية غير الدين وبدل الدين وميع الدين وافترى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حجيجه على الحوض قدام ربنا سبحانه وتعالى. سورة الحق يا جماعة يعني من الصور اللي المفروض الليلة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كل واحد فينا عايزك تقوم الليلة بقى بإذن الله تمسك المصحف بتاعك، وانت تقوم تمسك المصحف بتاعك تتوضوا وضوء سابغ، تتطهروا وتطهر قلوبكم، وتقوموا وتقفوا على سجادة الصلاة وتصلوا بسورة الحق ساعة اتنين. اغسلوا قلوبكم بالقرآن، قلدوا الصحابة عشان تبقوا زيهم، قلدوا الصحابة عشان تتربى قلوبكم. خليكي زي الصحابيات، خليكي زي أم سلمة وزي الرميساء وزي أم عمارة عشان تبقى معاهم في الجنة، خليكي زي فاطمة وخديجة عشان تبقى معاهم في الجنة، خليك زي عمار وسلمان وصهيب عشان تبقى معاهم في الجنة بإذن الله. طب التوصية العملية إيه؟ التوصية العملية هنقول له إيه؟ التوصية العملية إنك أنت تقفي مع نفسك الليلة وتقف مع نفسك وتشوفوا كل سؤال متوقعين إنكم تتسألوا له عدوا ليه جواب. المعاصي اللي عملتوها زمان هتقولوا فيها ايه؟ تبنا يا رب خلاص وجددنا التوبه. والمعصيه الفلانيه اللي انت لسه بتعملها والنقص الفلاني في حجابك اللي انت لسه بتعمليه تصلحوه في الوقت يا جماعه. كل حاجة عندنا فيها نقص نصلحها. نعد إجابة لكل حاجة يا جماعة، نعمل حسابنا ساعة العرض على الله وساعة الوقوف بين إيدين ربنا. يا ريت العرض والحساب كان على إيد ملك من الملائكة، يا ريت ما كانش على إيد الملك الجليل، استغفر الله. احنا بنقول كده يا جماعة من الخوف، بس من الخوف والحياء والوجل من الملك الجليل، ولكن ربنا هو اللي أمر إن هو اللي هتقفي في يوم من الأيام من إيديه. أنا عايز أذكرك إن مش معنى إنك ما تفكريش في العرض على الله إن مش هتيجي اللحظة اللي تلاقي نفسك محاصرة بالنار من ثلاث جهات وكتابك في إيديكي والملائكة واقفين صفوف وعرش الملك قدامك. مش معنى إنك ما بتفكرش في العرض على الله إن اللحظة دي مش هتيجي. يا جماعة نستعد للحظة دي بأي حاجة، ولا يحض على طعام المسكين. يا إخوانا يا إخوانا اللي معاه فلوس يكفل أسرة يتيمة. طب نكفل أسرة منين ونجيب أسرة يتيمة منين؟ في مليون جمعية، مليون جمعية خيرية موجودين في البلد، في أي بلد، في القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، في جنوب مصر، في شمال مصر، جمعيات خيرية كتير، جمعيات شبابية وجمعيات خيرية. روحوا للجمعية قولوا لها أو اتصلوا بالأرقام بتاعتها، عايزين أسرة نكفلها، عايزين أسرة نكفلها. طلع حتة ذهب لأسرة من الأسر الفقيرة. يا إخوانا الناس عادت بتاكل من الزبالة يا إخوانا، والله الواحد كل يوم ينزل يصلي الفجر فيه بيشوف ناس بتلم من الزبالة. يا جماعة ده واحد قتل واحد في طابور العيش من الجوع والفقر اللي الناس فيه. يا جماعة الناس والعياذ بالله هتكفر من الفقر، هتكفر من البحث عن لقمة العيش. وناس تانية، احنا بقينا عايشين في مجتمع في ناس لو كيلو اللحمة بقى ب200 جنيه مش هيفرق معهم حاجة، وناس لو كيلو اللحمة بقى ب10 جنيه برضو ما يعرفوش يجيبوه. عايزين يا جماعة الغني يرحم الفقير، اللي معاه يرحم اللي معهوش، وإلا مهدد بطعام الغسلين في جهنم والعياذ بالله. تتصلي بجمعية خيرية بكرة، ولو عندك ناس قرايبك فقراء هم أولى مليون مرة. لو أنت معاك غنى، لو عندك ناس قرايبك ومن رحمك فقراء أولى مليون مرة من أي حد. نتقي الله يا جماعة ونعمل حساب ماذا سنقول لربنا غدا. هنقول له إيه؟ هتقولي له إيه؟ هتقول له إيه ساعة ما تقف من إيديه؟ ياللي مت على خاتمة سوء هتقول له إيه؟ ياللي عصيت ربنا وبارزته بالمعاصي هتقول له إيه؟ ياللي عشت حياتك بالغفلة هتقول له إيه؟ ياللي عصيتيه، ياللي عبدت شاب من دون الله والعياذ بالله وقطعت كلامه وعصيت كلام الله هتقولي له إيه؟ ياللي مش لابسة حجاب هتقولي لربنا إيه؟ ياللي كشف شعرك، ياللي بتاكل ربا، ياللي بتاكل رشوة، يا ظالم في المركز اللي ربنا ادهولك هتقول لربنا إيه؟ هنقول له إيه؟ نتوب مع بعض الليلة يا جماعة وندعي ربنا، وإحنا الوقت في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير بيبدأ قبل الفجر بثلاث ساعات ونص تقريبا، يعني إحنا الوقت خلاص، إحنا الوقت تقريبا في الدقائق اللي هي يا بدأ يا هيبدأ. ندعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا لنتوب، طهرنا يا رب، طهر قلوبنا من الشهوات يا رب، طهر صحائفنا من الذنوب يا رب، طهر نواصينا من الخطايا يا رب، طهر جوارحنا من أثار الذنوب يا رب، احفظنا من أثار الذنوب وعقوبات المعاصي يا رب. إذن في توباتنا فنتوب، إذن في توباتنا فنتوب. اللهم إن قلوبنا بيدك واقفين على بابك يا رب، إذن بهدايتنا، صب على قلوبنا الإيمان صبا، احفظ شباب المسلمين من فتن أهل الباطل يا رب. اللهم إنا نسير في شوارع المسلمين فنرى المنكرات قد طمت وعمت وطغت، اللهم أذن باليوم الذي نسير فيه فنرى عز الطائعين وذل العاصين، اللهم انشر الهداية في بلاد المسلمين، اللهم قيد هذه الأمة من الدعاء من ينشرون الدين فيها ومن تبسط الهداية على القلوب بهم يا رب العالمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وفرج كرب إخواننا المحاصرين في غزة وانصرنا على أعدائك أعداء الدين يا رب، ويسر لنا قيام الليل واشرح صدورنا له يا رب يا رب يا رب. لا زاد لنا إلا كلمة يا رب يا رب يا رب. أنزل علينا من فتحك في هذه الليلة ومن نورك وبركتك وهداك. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك مع تحيات الزهراء للإنتاج والتوزيع. المنصورة، هاتف رقم 010-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-1-5-8-3 و0-10-9-0-0-1-5-8-4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.